آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى منك يوم مضى بعضك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق. السكرات لحظة الموت، وتدعوك المنون دعاء صدق: ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر الدنيا، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ريحك في رطيط بها حتى إذا مت انتبهت. وأنا أرد في هذه الخطبة أن أتحدث عن هذه اللحظات، أود في هذه الخطبة أن أتحدث عن اللحظة الحاسمة القاسمة التي ستأتي علينا جميعا يا عباد الله. فهل استعددنا لها؟ هل استعددت للحظة أن تفارق الدنيا؟ فهذا اليوم يسلمك للذي بعده، كل يوم يمر عليك يسلمك للذي بعده، وبعدها تسلمك الدنيا إلى الآخرة. فهل استعددت للقاء الله يا عبد الله بالأعمال الصالحة؟ وأنت في هذه الأيام في هذا الشهر المبارك، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الناس في غفلة عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هل تزودت وتزينت للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح والعصر؟ الله سبحانه وتعالى يقسم بالدهر بلحظات الحياة والعصر: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان كل الإنسان، المؤمن والكافر، الكل خاسر إلا من استثناه ربنا تبارك وتعالى. من استثمر هذه الحياة وجعلها في طاعة الله، إلا الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تزودوا من الدنيا للآخرة. زرعوا الأعمال الصالحة التي تكون سببا في ارتقائهم في درجات الجنة يوم أن تلقى الله يا عبد الله، يوم أن نلقى الله جميعا. تزرع هنا وتحصد هناك يوم القيامة، يوم أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا بلقاء الله تبارك وتعالى، وآمنوا أن الموت آت لا محالة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل رأيت آية يا عبد الله فيها إن الذين آمنوا فقط؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. البقرة، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله وعمل صالحا فلهم هو العمل الصالح. أصل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة نحن جميعا الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل استعددت للقاء الله يا عبد الله؟ هل استعددت لسكرة الموت؟ سنتحدث عنها في هذه الدقائق لعل قلوبنا ترق وأفئدتنا تخشع، لأن الدنيا تتكالب علينا فننسى لقاء الله تبارك وتعالى. وأنا أول من يحدث معه ذلك، أنا أعلم بنفسي كثير الإسراف في يومي وأمسي، لست بمحكم لكثير من أمري، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا العظة والعبرة. إن الله سبحانه وتعالى أيها المسلم المبارك تكلم عن سكرات الموت وعن شدة الموت في أربعة مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة قاف، والموضع الثاني في سورة الأنعام، والموضع الثالث في سورة الواقعة، والموضع الرابع في سورة القيامة. يقول ربنا تعالى في الموضع الأول في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين، أي ذلك ما كنت منه تهرب ولا تتمناه، لأن الناس يحبون الدنيا والنفس بطبيعتها تريد المتاع وتريد الشهوات، والله سبحانه وتعالى جعل لكل أجل كتاب، وأن الخلود لم يكتب لأحد من الخلائق، وأن الله سبحانه وتعالى كتب الفناء على المخلوقات كلها لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وجاءت سكرة الموت، لابد من الموت، وكل ما هو آت فهو قريب، وإن وعد الله حق ولا مفر من لقاء الله. فإن ما قدمت لنفسك يا عبد الله يوم أن تقف بين يدي الله ويسألك ماذا قدمت لنفسك في هذا اليوم، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، فيقول لك الله ماذا قدمت لنفسك في هذا اليوم، فتقول: يا رب أعطيتني مالا قليلا فجمعته ونميته وكثرته. فيقول الله تبارك وتعالى لك: لا أسألك عن كثرة المال، ولكن أسألك ماذا قدمت لنفسك في هذا اليوم. فينظر العبد فلا يرى أنه قد قدم شيئا، والملائكة تتلو هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فجاءت سكرة الموت، لابد من الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وأيقن العبد بأنه مفارق لا محالة، وأنه تارك للمال والولد، وأنه تارك للجاه والسلطان وما ملك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يا ابن آدم، هذا هو الموت الذي كنت تأباه، وهذا هو الموت الذي كنت لا تحبه. الآن تفارق ما تملك، والله سبحانه وتعالى يقول: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما أنعمنا عليكم به من نعم في الدنيا ومتاع زائل وراء ظهوركم لأولادكم ما كنت منه تحيد. في صحيح الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة، وأمنا عائشة يا عباد الله تصف لنا حال موت النبي، تصف لنا حاله عند موته، كان بجواره ركوة إناء به ماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الإناء ويمسح على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وهذا الحديث من حديث أبو هريرة الذي رواه أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت: تذكروا هذه اللذات الموت. وفي حديث عمر بن الخطاب قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات. فالموت هو الأقطع للذات، الميتم للبنين والبنات، يأخذ الواحد منا بغتة، يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تذكروا هادم اللذات الموت، فما ذكره عبد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، وما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، وقد أحس بها، فما بالك بنا وكلنا ذنوب وكلنا معاصي، وصار بيننا وبين الله حجب وموانع من الذنوب والمعاصي، هل عملنا في إزالتها يا عباد الله؟ بتوبة صادقة، بعزم مستمر باطن على ما يحبه الله ويرضاه. المؤمن إذا أتته لحظة الموت وأتته الملائكة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو القاهر فوق عباده. حينما تأتيك الملائكة، الملائكة الذين جاءوا لقبض هذه الروح، اسأل نفسك الآن يا عبد الله، واسأل نفسي، واسأل نفسي أيضا، هل سيأتينا ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ هل سينادى على روحك يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وارتقي إلى الله سعيدة، اخرجي وابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح سهلة، تخرج ميسورة سهلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تخرج القطرة من في السقاء. ثم تلف في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، طيب من طيب الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتقول الملائكة في السماء الأولى: روح من هذه؟ روح من هذه؟ الروح الطيبة هذه، صاحب هذه الروح الطيبة، صاحبة الريح الطيب. فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. ثم يصعدون بها إلى السماء، ثم يقول الله للملائكة: اكتبوا كتاب عبد في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما إن كانت الروح خبيثة وعاشت لهواها ولم تعبد ربها، أتته ملائكة العذاب ونالت على روحه: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد اخرجي وابشري بحميم وغساق واخر من شكله ازواج، فتأبى ان تخرج، تأبى ان تخرج فتنتزع من البدن كما ينتزع غصن الشوك من الصوف المبلول، ثم تلف في حنوط من حنوط النار، في كفن من اكفان النار، وحنوط ريح النتنة من ريح النار، ثم يصعدون بها الى السماء فلا تفتح لها ابواب السماء، وتقول الملائكة روح من هذه، فيقولون روح فلان ابن فلان باخبث الاسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، فلا تفتح له ابواب السماء. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ثم ترد روحه الى الارض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم طارة اخرى، يحاسب كل واحد منا في قبره من لحظة ان بلغ العقل على ما قدم. فهل استعددت لهذه اللحظات يا عبد الله؟ هل استعددت لهذه اللحظات؟ صاحب الروح الطيبة لما صارت روحه الى السماء نودي عليه باحب الاسماء، معروف عند اهل السماء هذه الروح كانت معروفة وكانت معلومة عند اهل الملأ الاعلى. لماذا؟ لما كانت عابدة، لما كانت ذاكرة في الدنيا كانت معروفة وكانت معلومة عند اهل الملأ الاعلى. المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والارض، اما المنافقون والكافرون لا تبكي عليهم السماوات والارض كما قال الله، فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. الارض تحدث بما حدث عليها يوم القيامة، قال الله يومئذ تحدث اخبارها بالخير والشر، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الكل يشهد لك يوم القيامة يا عبد الله عليك، فاستعد من الان، استعد من الان، وقف مع نفسك وقفة صادقة. الموت ليس له سن محدد ولا وقت محدد، الله سبحانه وتعالى جعل له واختص لنفسه من مفاتيح الغيب الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. قال الله سبحانه وتعالى ايها الاحبة في الموضع الثاني عن سكرات الموت وعن غمراته وشدته في سورة الانعام، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، في الموضع الاول سكرات في سورة قاف، وفي هذا الموضع غمرات. تأمل القرآن وافهم الآيات، إنسان يشبه الغريق حينما تأتيك سكرة الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونها علينا جميعا. حينما تأتيك سكرة الموت إنسان يشبه الغريق ولا يجد من ينقذه ولا يجد من يعينه، بل يضرب ويعذب بأيدي الملائكة كما في موضع من سورة الأنفال. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لماذا يا رب؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات من الشدة والغمر، يقولون غمر الماء لشدته ولقوته ولأنه يعم الشيء، فالذي تأتيه السكرات يحس أنه كالغريق ولا يجد من ينقذه ولا يجد من يعينه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومن كان من عباد الله المؤمنين الذين استعدوا بالأعمال الصالحة لهذه اللحظات، لحظات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إن كنت تستطيع يا عبد الله، أخرج نفسك من السكرات. وهذه الآية للظالمين، هذه الآية للظالمين الذين ظلموا، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم لا بقاء لكم في الدنيا، اليوم سترحلون عن هذه الحياة، اليوم انتهت الآجال، انتهت الآمال، انتهت الأعمال، انتهى كل شيء. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. كانوا يقولون على الله كذبا وزورا، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ويا حسرتان ويا ندامة المتاع إن نودي عليك بالنداء الآخر يا عبد الله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أعظم أمارة لفراق الروح للبدن أن الملائكة أتت لقبضها، أعظم أمارة على أن العبد مفارق لهذه الدنيا، فقد أتت ملائكة الموت لكي يأخذون روحه إلى الله تبارك وتعالى، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، نحن أقرب إلى الميت من أرحامه من أحب الناس إليه، قال الله في الآية الأخرى في قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين يا من تزعمون أنه لا لقاء مع الله، يا من لن تستعدوا لهذه اللحظة القاسمة لحظة الموت، فلولا إن كنتم غير مدينين يعني تظنون أنكم غير محاسبين ترجعونها، تستطيعون أن ترجعوا إلى الدنيا وأنتم الآن ستفارقونها في لحظة الموت ترجعونها إن كنتم صادقين؟ من يستطيع أن يرجع إذا أتته لحظة الموت؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. قسم الله تبارك وتعالى الخلائق يا عباد الله إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال الله في بداية السورة وكنتم أزواجا ثلاثة أقسام في هذه الحياة، أولها والسابقون السابقون أولئك المقربون هؤلاء، فأما إن كان من المقربين كما في نهاية السورة فروح وريحان وجنة نعيم. قال ابن القيم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات، على قدر السبق هنا يكون السبق هناك، إذا سبقت هنا بالعمل الصالح تسبق هناك. الصف الثاني، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وقال الله تبارك وتعالى في بداية السورة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الأزواج إنا أنشأناهن إنشاء، الأزواج سواء من الحور أو من نساء الدنيا في الجنة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قليل من ينتفع بهذه الدنيا يا عباد الله. هذه الآية لك فيها عبرة ولك فيها مثل، هل أنت من هذه الثلة؟ هل أنت من هؤلاء القليل من أصحاب اليمين؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم. الصنف الثالث، ونعوذ بالله أن نكون منه جميعا، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، من نار جهنم والعياذ بالله تحمى عليه فتصهر بها جلوده جلده وعظمه ولحمه، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، هذا هو الحق اليقيني الذي سيأتيك لا محالة، فسبح باسم ربك العظيم. ويقول ربنا تبارك وتعالى في الموضع الرابع عن سكرات الموت وعن شدته، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا زجر وردع للكافر أنه لا يؤمن إذا بلغت الروح في هذا الموطن. والتراقي جمع ترقوة، وكما ذكرت أنها موطن الحشرجة، أصعب منطقة تكون الروح فيها. لا يؤمن الكافر بهذه اللحظة، كلا إذا بلغت التراقي سكرة الموت. وقيل من راق، من يلقي لنا هذا المريض، من يشفي لنا هذا الميت؟ هل من راق يلقي؟ هل من طبيب يشفي؟ الأمر في السماء والأرض لمن؟ لله وحده. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن هنا أي أيقن، أيقن أنه لا دواء ينفع ولا طبيب ينفع، وظن أنه الفراق أي أيقن أنه مفارق للدنيا وراحل عنها، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، التفت قدماه إحداهما بالأخرى في الكفن. وقيل كما ذكر أهل العلم، والتفت الساق بالساق، التقت الكربة بالكربة، التقت القربة بالقربة والكربة بالكربة، الكرب بالكرب والقرب بالقرب، التقى أول يوم من أيام الآخرة مع آخر يوم من أيام الدنيا، والتفت الساق بالساق، التقى الأمر العظيم بالأمر العظيم. إلى ربك، إلى أين يا رب؟ إلى ربك يومئذ المساء، إلى الله الذي كنت تخاصمه. يا من ضيعت حياتك في اللهو واللعب، إلى الله الذي كنت تخاصمه، الذي كنت تعانيه، الذي ضيعت دينه وأهملت شرعه، إلى من؟ إلى ربك، إلى أرحم الراحمين، إلى أعدل العادلين، إلى أسرع الحاسبين، إلى ربك يومئذ المساء. وإذا به فلا صدق ولا صلى، ضيع الصلاة وضيع الزكاة، ولكن كذب وتولى، كذب برسل الله وكذب بشرع الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، الكبر والغرور والفخر والخيلاء ومعيشة الأهواء والآمال الطويلة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، توعد الله هذا الصنف بالعذاب والويل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى مرتين، لأنه ضيع حياته في غير طاعة الله. أيحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ هل تظن يا عبد الله أنك تعيش في هذه الدنيا سبهللة؟ لست محاسب وموقوف بين يدي الله؟ أيحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، بلى قادر. فتزين يا عبد الله بزينة الإيمان، تزين من الآن بزينة الإيمان، واستغل أيامك، أيام عمرك كلها عدل معدودة، الأيام معدودة والأنفاس محسوبة، أيام عمرك كلها عدد، ولعل يوم آخر العدد. يا من يعد غدا لتوبته، يا من يسوف، يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ الغد؟ إلى متى، إلى متى يا أسير الغفلات؟ إلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات؟ يا أخي قد مضى العمر وفاة، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأن ارجع وأقلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. استعد من الآن يا عبد الله، واستثمر أيام عمرك، واستثمر هذا الشهر المبارك شهر شعبان،